نتوكل الله عز وجل أختي إن شاء الله تسترخي وتضعي سماعات الأذنين ويقيننا في الله، فهو القائد في الحديث القدسي: ما كان عبدا في ذكري إلا كنت جليسة. ونحن سنمجده، سندعوه، والدعاء مخ العبادة، سنستغيث به، سنستعين به قولا وقلبا ونية وكل شيء. لهذا نعتقد أن الله عز وجل حاضر جليس مجلسنا بإذن الله جل وعلا. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدئ ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فعلم الحق والنوى ومنزل الطورات والإنجيل والفرقان. نعوذ بك من ابن صارج ماطر دلعين ودجال ملعون وجنود من ملعين من الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسب كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية التجانية، واسحب كل أسحار بالمسمومة السمية الخفية من أجداد موحدين وقرناء من آبان مبتورا. اللهم أوقد النار الحارقة القاتلة على كل الشياطين بأجسام وبيوت الموحدين، واسحبهم يا حي يا قيوم إلى جحيم. اللهم سلط عليهم جندك في كل حين يغزون مماليكهم الساحرة الشركية الكفرية الإبليسية التجارية وإنما كانت يا قدير. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المسأل وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. بسم الله اصلحنا واسينا بالله الذي ليس منه شيء مبتلى، وبعزة الله التي لا تضام ولا ترام، وبسلطان الله المنيع نحتجب من ابليس رجيما طريدا لعين ودجال ملعون وجنودهما الملايين، وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأدارسة، ومن شر الشياطين الإنس والجن، ومن شر كل ظالم ومسرنا، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنوده، ومن شر كل الأجهزة الخفية السرطانية السمية الكيميائية التي يتسلطون بها على الموحدين. إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول

الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجليل الجليل الجميل. سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود. سبحانك يا الله المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد. سبحانك يا الله المحيي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المولى البارئ الله النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور فالعليم الخبير البصير بجهاز الاصحاب الكيميائية السرطانية الذي يجعله الملايين داخل الكلية وتوصيلاته الممتدة إلى بداية الحال بين والمثانة فيجعل الوسط حامضين يزيد في تكاثر الخلايا السرطانية في الكلى ومنها تنتشر في الدم وتسبب أوراما سرطانية في الدماغ خاصة وفي الثديين والرئتين. عليم كبير بصير بالملعون خادم الجهاز المسحر الكيميائي السرطاني الأساسي في الكليتين المسبب الرئيسي للأغراض التي تنتشر ويزيد حجمها في الدماغ والرئتين وبكل الشياطين العناكب الذين يعملون على نشر السرطانات بالدم في هذه الأعضاء. عليم خبير بصير بكل ورب رئيسي سرطاني في هاتين الكليتين المنتشر في الحال بين والمثانة والأوراب الفرعية التي تشكلت منه في الدماغ والرئتين والثديين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير. الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. أنت أمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور الآن واكشف لهم كل جهاز إبليسي سرطاني مسحر في هاتين الكليتين والدماغ وأمر بتفكيك كل جهاز ملعون وإخراجه وتدمير قدرتك يا عظيم وتثبيت شفاطات فوق الكلى والحال بين والمثانة تشفط وتخرج الأصحار والخلايا السرطانية هباء منثورا. وأوقد النار الحارقة وأوقد النار الحارقة وأوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة على كل شياطين في الكلى وفي الدماغ والرئتين وكل العروق وخرجهم من هذا الجسم ومن القرينة ميتين مفروعين. أسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم. أسألك أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا الله ذا الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تأمر ملائكة الرحمة والضد بالحضور الآن واكشف لهم كل أجياس إبليسيا سرطانيا مسحرة في هاتين الكليتين والدماغ والرئتين وأمر بتفكيك كل يمين أجهزة الملعونة وتخرج وتدمر يا قدير وتثبت شفاطات فوق الكلى والحالمين والمثانة وعلى الدماغ والرئتين تشفط وتخرج الأصحاب والخلايا السرطانية هباء منثورا وأوقد النار الحارقة القاتلة وأوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة على كل شياطين في الكلى والدماغ والرئتين ويخرجون من هذا الجسم ومن القرين ميتين مسرورين أسألك يا الله الحي القيوم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تحيي كل أقلية ونسيج في هاتين الكلى والدماغ والرئتين أكسبته بالخلايا السرطانية وأذب كل أقلية سرطانية وورم وأخرجهم من هذا الجسم أباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر الآن كل جهاز إبليسي سرطاني مسحر أساسي في الرئتين وتوصيلات المنتشرة الحالمين والمثانة وكل جهاز فرعين في الدماغ والرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر كل جهاز إبليسي سرطاني أساسي في هاتين الرئتين وتوصيلات منتشرة الحالمين والمثانة والفرعي في الدماغ والرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر الآن كل جهاز إبليسي سرطاني مسحر أساسي في هاتين الرئتين وتوصيلات منتشرة الحالمين والمثانة والفرعي في الدماغ والرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله الطاهرة ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر الآن كل جهاز إبليسي سرطاني مسحر أساسي في الرئتين وتوصيلات منتشرة الحالمين والمثانة والفرعي الموجود في الدماغ والرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله الطاهرة ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر كل جهاز إبليسي سرطاني مسحر أساسي في الرئتين وتوصيلات منتشرة الحالمين والمثانة والفرعي الموجود في الدماغ أو في الرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج الفراش وتدبير كل ناشئات مستحعر سرطانية موجود في الكلى والدماغ وارتئتين ويستثبت شفاطات فوق الكلى ممتدة على الحانب والمثانة وعلى الدماغ والرئتين تشفى كل الأصحار والموات السرطانية وتخرج لهذا بقدرة العظيم الله هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإفراج وتدمير كل ناشئات مسحر سرطانين موجودين في الكليتين والدماغ والرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإفراج وتدمير كل جهاز مسحر إبليسين سرطانية موجود في هاتين الكليتين والدماغ والرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير كل أجهاز مسحر سرطانية موجود في الكليتين والدماغ والرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير كل جهاز مسحر سرطاني موجود في الكليتين والدماغ والرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت شفاطات فوق الكلى ممتدة على الحانب والمثانة وعلى الدماغ والرئتين تشفط كل الأصحار والمواد السرطانية وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات فوق هاتين الكليتين ممتدة على الحالبين والمتان وعلى الدماغ والرئتين تشفط كل الأصحار والمواد السرطانية وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت شفاطات فوق الكلى ممتدة على الحالبين والمتان وعلى الدماغ والرئتين تشفط كل الأصحار والمواد السرطانية وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات فوق الكليتين ممتدة على الحالبين والمتانة وعلى الدماغ والرئتين تشفط كل الأصحار والمواد السرطانية السمية المسحرة وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تدوم كل الخلايا السرطانية والأغراض في الكليتين والحالب والمتانة والدماغ والرئتين وتحيا كل خلايا وأنسجة في هذه الأعضاء بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تدوم كل الخلايا السرطانية والأغراض في الكليتين والحالبين والمتانة والدماغ والرئتين وتحيا كل خلايا وأنسجة في هذه الأعضاء بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تدوم كل الخلايا السرطانية والأغراض في الكليتين والحالبين والمتانة والدماغ والرئتين وتحيا كل خلايا وأنسجة في هذه الأعضاء

الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما طرينا كلنا شارا من يمني صار شيما طريد ودجال ملعون وجنوده بل ملايين كلنا شارا من خلقك كلهم أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى عز شارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك يا عظيم إن عبادي ليس لك عليم سلطانا وكفى بربك وكيلا واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله اللهم داوي أمتك وعبدك والموحدين بدوائك واشفهم بشفائك واغنهم بفضلك عمن سواك يا الله الواحد الأحد الشافي القريب السميع مجيب الدعاء اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حبنا وخطايانا انت رب الطيبين اللهم انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل ورم وألم على جسم أمتك هذه فتبرع بقدرتك يا قدير وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أمن يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير كل جهاز مسحر سرطاني موجود في هاتين الكليتين والدماغ والفئتين وتثبت شفاطات فوق هاتين الكليتين ممتدتين على الحالبين والمثانة وعلى الدماغ والرئتين تشفط كل الأزهار والمواد السمية وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تذوب كل الخلايا السرطانية والأورام في الكليتين والحالبين والمثانة والدماغ والرئتين وتحيا كل خلايا وانسجة في هذه الأعضاء نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا

قطر الأرض خاشعة فإذا نزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت اهتزت وربت اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بقادر على أن يحيي الموتى بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير بلى إنه على كل شيء قدير. إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هذا الدعاء وبذلك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحمود. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله.